كذبت قوم الله يفتح عليك. الله يا مولانا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى الأنفر فيها أتذكرت الموت بالحق

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما يوعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من قدر الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام ابيض من قلبي من اللهم صل على النبي خمسه. ودخلوك بسلام إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى

فذكر بالقرآن من